الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرٍ رضي الله عنهما: وجاءه قهرمانٌ له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وجاءه قهرمان. القهرمان يعني هو الوكيل، أو هو الخازن الذي يقوم على شؤون الإنسان ونحو ذلك. وهذه القهرمانية كلمة بالفارسية، كلمة بالفارسية، فالمراد بها الوكيل، أو المراد بها الخازن الذي يقوم بحوائج الإنسان. فسأله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، سأل هذا القهرمان فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ يعني أعطيت العبيد قوتهم، ومن ذلك الأكل الذي يأكلونه ويتقوتون به، فلا أعطيتهم؟ سأله فقال له: لا، يعني لم أعطهم قوتهم. فسأله عن العبيد والرقيق: هل أعطيتهم قوتهم؟ فقال القهرمان، هذا الوكيل والخازن القائم على حوائج الإنسان، قال له: لا، يعني لم أعطهم قوتهم. فقال له عبد الله بن عمر، قال: فانطلق فأعطهم، يعني الآن انطلق وأعطهم قوتهم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم معللا لماذا أمره أن يعطيه قوتهم، فذكر هذا الحديث تعليلا لأمره بأن يعطيهم قوتهم، وبيانا لماذا كان يسأل عن سأل القهرمان هل أعطاهم قوتهم أم لا. فقال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. كفى إثما، وجاء في رواية الإمام مسلم: كفى بالمرء إثما. قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس، وهنا قال: كفى إثما، قال: أن تحبس. تحبس يعني أن تمنع هؤلاء العبيد قوتهم. قال: كفى إثما، أو كفى بالمرء إثما أن يحبس، وهنا قال: أن تحبس عمن تملك قوتهم. عمن تملك يعني الشخص الذي تملكه من هؤلاء الرقيق والعبيد، تمنعه قوتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم، معناه أنه لو لم يكن له إثم إلا هذا، لو لم يكن له إثم إلا هذا أنه يمنع من يملك قوتهم، لكان كافيا في أن يكون سببا لدخوله النار. إذا لم يكن له أي إثم إلا هذا الإثم، لكان كافيا في أن يكون سببا لدخوله النار. ولهذا قال: كفى بالمرء إثما، أو قال هنا: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم، أي هذا ذنب عظيم كاف، لو كان وحده فقط لكان كافيا أن يكون سببا لدخول النار. وطبعا مثل هذه الحديث تظهر بها عناية هذه الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام بالحقوق، حتى حقوق العبيد وحتى حقوق البهائم، تحث الشريعة على أداء حقوقهم والإحسان إليهم. ولذلك الذي تجده في شريعة الإسلام ما تجده في النظم الوضعية التي يضعها الإنسان، مهما أظهر الإنسان الرعاية في حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان ولا غيرها، فإنك لا تجد أعظم عناية، فإنك تجد العناية العظمى بهذه الحقوق في هذه الشريعة. هذا عبد، وانظر للشريعة كيف تعنى بحقه. وكذلك حتى البهائم والحيوانات أمرنا بالإحسان إليها، فإن داخلة فيما يملك الإنسان وملك يمينه، فيحرص على الإحسان إليها. فهذه الشريعة، فهذا الأمر من محاسن هذه الشريعة العظيمة. ثم قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: عهدي بنبيكم قبل وفاته بخمس ليال، فسمعته يقول: لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته، وإن خليلي أبو بكر بن أبي قحافة. قال: وإن خليلي أبو بكر بن أبي قحافة، وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك. اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. ثم قال: اللهم اشهد ثلاث مرات، وأغمي عليه هنيهة. ثم قال: الله الله فيما ملكت أيمانكم. قال: رواه الطبراني. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: عهدي بنبيكم قبل وفاته بخمس ليال، يعني أن هذا الكلام الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليال عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكر قول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بأن هذا كان في آخر حياته فيدل على أنه محكم غير منسوخ لا يمكن يطرأ عليه النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعده عليه الصلاة والسلام. قال كعب قال سمعته يقول، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل خمس من وفاته، قال لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته، قال وإن خليلي أبو بكر بن أبي قحافة. وإن كان ظاهر هذا الحديث أن في هذه الرواية أن أبا بكر هو خليل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبا بكر خليلا، ولكن رواية الصحيحين وهي المقدمة ورواية صحيح مسلم وهي المقدمة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنه لو اتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، أي هو لم يتخذ أبا بكر، فيخبر عن شيء لم يكن، لو كان كيف كان يكون، هو شيء لم يكن أخبرهم لو كان كيف كان يكون، يعني لو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. لكن ما المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا بكر خليلا؟ لأن الله اتخذ نبيه خليلا عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام قال وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا. والخلة لا تقبل الاشتراك، القلوب هاته تسعى لأكثر من حبيب، تسعى لأكثر من حبيب، تحب هذا وتحب هذا وتحب هذا، حتى قلب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أحب الناس إليه فيقول أبو بكر، ثم يقول عائشة، ثم يسأل من الرجال فيقول أبو بكر، فيحب عائشة ويحب أبو بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أي أن القلب يتسع لأكثر من حبيب. أما بالنسبة للخليل فالقلب لا يتسع إلا لخليل واحد، والخليل هذه درجة من درجات المحبة، أعلى درجة المحبة الخلة، فهي لا تقبل الاشتراك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الله اتخذه خليلا ذكر بهذا المانع أن يتخذ أبا بكر خليلا، قال لو كنت متخذا أبا بكر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولذلك هذه الرواية هنا في أنه يخبر صلى الله عليه وسلم بأنه اتخذ إبراهيم اتخذ أبا بكر خليلا المقدمة عليه هي رواية الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا بكر خليلا، وإنما أخبر عن أمر لم يكون لو كان كيف كان يكون، أنه لو اتخذ خليلا لكان الذي يتخذ خليلا من أصحابه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وإني أنهاكم عن ذلك. هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل خمس من أن يموت، يسمعه كعب يقول هذا الكلام، ويخبر صلى الله عليه وسلم عما كان يفعل الناس بأنبيائهم يتخذون قبورهم مساجد. ولذلك لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة عما رأتاه في الحبشة كنيسة فيها صور، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره تلك الكنائس وصوروا فيها تلك الصور، فقال أولئك شرار الخلق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد على القبور جعلهم شرار الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا كله تحذيرا وتنفيرا من هذا الفعل. وقلت هذا الأمر كان في آخر حياته فلا يطرأ عليه النسخ، وهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فكل حياته رسولا نبيا كانت في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد وتخلل بالتوحيد، ففي آخر حياته حرصا على التوحيد ينهاهم أن يبنوا على قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام، وهذا كله خوف من أن يفعلوا مثل ما فعل الأمم السابقون بأنبيائهم، فيحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. ولهذا قال هنا صلى الله عليه وسلم قال وإني أنهاكم عن ذلك، يحذر أن يفعلوا بقبره ما فعل بعض السابقين بأنبيائهم، وبين بأن الذين يصنعون هذا يبنون القبور على المساجد هؤلاء من شرار الخلق، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ليس من السنة لزائر المدينة أنه في كل مرة يأتي القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء مرة وسلم اكتفى بذلك، فنهى أن يتخذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام. وأجاب الله جل وعلا دعاءه، كان يدعو الله عز وجل لا يجعل قبره عيدا، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه كما قال إمام القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وحماه بثلاثة الجدران، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحاط بثلاثة جدران وزيد عليه في زمننا هذا السياج. فهذا كله إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ قبره عيدا كما صنع ببعض قبور الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. ولذلك في ديننا كما يقول إمام ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع مسجد وقبر، لا يجتمع مسجد وقبر، أن يبنى المسجد ثم يدخل فيه القبر فالواجب نبش القبر وإخراجه، لأن المسجد كان أولا. ولو بني مسجد على قبر فالواجب هدم المسجد ولا يصلى فيه، فلا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت ثلاث مرات، ثم قال: اللهم اشهد ثلاث مرات. قال كعب: وأغمي عليه هنيهة، يعني فترة يسيرة أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، وطبعا كان هذا في مرض موتي عليه الصلاة والسلام ولهذا أغمي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: الله فيما ملكت أيمانكم. وهذا والشاهد أنه أوصى بملك اليمين عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في حديث الدرس الماضي: الصلاة وما ملكت أيمانكم، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم في رواية أخرى. كل هذا دعوة منه صلى الله عليه وسلم لحرص على ملك اليمين اتقاء الله عز وجل فيهم، أن يعطيهم الإنسان حقوقهم وأن يحسن إليهم وأن لا يظلمهم وأن لا يكلفهم من العمل أكثر مما يطيقون. وكما نبهت، إذا كان هذا الأمر يتعلق بالعبيد فإن مثل هذا أيضا يتعلق بالأجير ولا بالخادم، ومثله حتى بالبهيمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.